يقول ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟ كفارة اليمين إفاقها الله جل وعلا، كفارة أو عشرة مساكين من عشرة مطعم ما تطعمون أهليكم أو كسفتهم أو تحت رقبة، هذه كفارة اليمين. إما عشرة مساكين يطعمهم يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعطي رقبة، هذه كفارة اليمين. للحلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، أو حلف أنه ما يبيت عند فلان وبات عنده، أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه، كفارة اليمين. يطعم عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، وإن أعطاه زيادة فلا بأس، أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يعطي رقبة. فإن عجز عن هذه كلها صام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر ما يقدر يصوم ثلاثة أيام، والذي يصوم فلا يجوز صيام ثلاثة أيام. والأولى أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.